إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال: مسحهما يجوز في الوضوء مع أربعة من الشروط تتبع: أن يلبسا من بعد طهر يكمل، ويسترا محل فرد يغسل، ويصلحا لمشيه متابعا، وطهر كل زيد شرطا رابعا، ويمسح المقيم في إقامته مقدار يوم كامل بليلته، ويمسح المسافر الموالي ثلاثة تعد بالليالي، ثم ابتداء المدتين بالحدث، وهو الذي من بعد لبس قد حدث، ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر. ومبطلات المسح بعد صحته ثلاثة، وهي انقضاء مدته، كذاك خلع خفه من رجله، وكل شيء موجب لغسله. قال: باب المسح على الخفين. أتى به عقب الوضوء، لأن المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين. قال: مسحهما أي مسح الخفين يجوز، أي يؤذن. الجواز ها هنا المراد به الإذن، أذن الله جل وعلا في مسحهما. مسحهما يجوز في الوضوء مع أربعة. المراد بمسحهما مسح شيء وإن قل، مسح شيء وإن قل، فإن مسح على ظاهرهما فالمسح على ظاهرهما لا يلزم أن يستوعب جميع الظهر، فإن مسح شيئا من ظاهر أعلى الخفين أجزاه. وهل المسح أفضل من الغسل؟ الصحيح أن الغسل أفضل، لأنه الأصل وهو المعتمد من المذهب، وهو الذي نص عليه النووي في الروضة. لكن هناك بعض الحالات التي يكون المسح فيها أفضل، فلو أنه لم يكن عنده من الوقت ما يسع لغسل الرجلين، ولو مسح أدرك الصلاة في الوقت، حينئذ تعين المسح بشروطه، أي أن يكون لابسا لهما على طهارة، إلى غير ما سيأتينا من الشروط. هذه حالة. كذلك لو أن رجلا يترك المسح رغبة عن السنة، حينئذ نأمره أن يمسح، والمسح في حقه أولى وأفضل. إذن الأصل أن غسل الرجلين أفضل من المسح، وربما يتعين المسح وربما يكون أفضل. قال: مسحهما أي مسح الخفين يجوز، يؤذن في الوضوء مع بمصاحبة أربعة من الشروط. الشرط الأول: أن يلبس من بعد طهر يكمل، أي أن يلبس كل منهما بعد تمام الطهارة، كما ورد في الحديث: يمسح المقيم كما سيأتينا يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. فاشترط في المسح أن يلبس كل منهما على طهارة، كذلك حديث: فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا بد من تمام الطهارة قبل المسح على الخفين. فلو لبسهما قبل غسل رجليه وغسلهما في الخف لم يجوز المسح. نعم، يصح الغسل إذا ورد إلى جميع موضع الرجل، لكن هل يجوز أن يمسح عليهما؟ الجواب لا، إلا إذا نزعهما ثم أدخلهما مرة ثانية في الخفين، حينئذ نقول يجوز. هناك مسألة، لو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الأيمن ثم غسل الأخرى ثم لبس الخف الثاني، حينئذ هل يجزئه؟ نقول لا بد من أن ينزع الأولى، لأن الأولى لبست قبل تمام الطهارة، ثم بعد ذلك لا بأس أن يلبسها مرة ثانية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ويستر محل فرض يغسل. إذن الشرط الأول أن يلبس من بعد طهر يكمل، أي أن يلبس بعد تمام الطهارة. الشرط الثاني، ويستر أي الخفان محل فرض يغسل، يعني أنه لا بد أن يكون الخف ساترا لجميع محل الفرض. ما هو محل الفرض؟ نقول القدم بالكعبين من سائر الجوانب، إذا لا بد من أن يستر محل الفرض. الشرط الثالث أشار إليه بقوله ويصلح لمشيه متابعا، أي أن يكون قويين بحيث يمكنه أن يتابع المشي عليهما. وقديما كانوا يمشون بالخف، أما عندنا فهذا يخالف عادة القوم، لكن يشترط في الخفين أن يكونا قويين بحيث يمكنه أن يتابع المشي عليهما. الشرط الرابع، وطهر كل أي من الخفين، فلا يصح المسح على خف مصنوع من جلد ميتة مثلا إلا إذا دبغ فحينئذ يجوز، لكن لم يدبغ حينئذ نقول لا يجوز المسح عليه، فلا بد من أن يكون الخف مصنوعا من جلد طاهر. فلو أنه لبس خفين مصنوعين من جلود الحيوانات الميتة حينئذ نقول لا يصح المسح عليهما ولا يصح الصلاة فيهما، ولو صلى فيهما كانت الصلاة باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة كما سيأتينا الطهارة. إذن الشرط الرابع أن يكون كل من الخفين طاهرا، ولذلك قال وطهر كل زيد شرطا رابعا. يمكن أن نزيد على ما ذكره المؤلف أن يكون مانعين لنفوذ الماء، فلو أن الخف كان خفيفا بمعنى أنه نفذ منه الماء إلى الجلد كان رقيقا جدا بحيث إنه نفذ الماء منه إلى الجلد، حينئذ لا يكون خفا. فإن قال قائل ما الدليل؟ نقول الدليل هو أن النصوص التي وردت في المسح على الخفين وهي متواترة، منها الآية على قراءة الجر، ومنها الأحاديث التي بلغت حد التواتر، هذه النصوص كلها إنما وردت في خف معهود عند العرب، وجاء في وصفه أنه كان قويا كانوا يمشون عليه، حينئذ نقول إن كان الخف رقيقا فهذا لا يصلح للمسح، هذا لا يصلح للمسح. إذن النصوص التي وردت في المسح على الخفين وردت في صفة معينة، حينئذ ينصرف كل نص ورد في المسح إلى الخف بالصفة التي وجد عليها عند العرب. ثم شرع في الكلام على مدة المسح في حق المقيم وفي حق المسافر، قال ويمسح المقيم في إقامته مقدار يوم كامل بليلته. ويمسح المقيم في إقامته، وكذلك المسافر سفرا طويلا أو قصيرا ولو كان عاصيا بسفره، ولو كان عاصيا بسفره يمسح في إقامته يوما كاملا بليلته. إذن يستبيح المسح هذه المدة يوما بليلته، أي ما نقول عندنا 24 ساعة. ويمسح المسافر، ما المراد بالمسافر؟ المراد به الذي يسافر سفرا يقصر فيه الصلاة، هذا المراد بقوله ويمسح المسافر الموالي 3 أيام بلياليهن. ولذلك قال 3 تعد بالليالي، أي 3 أيام بلياليهن، فيمسح 3 أيام بلياليهن بخلاف المقيم. لكن تنبه، لابد أن تكون هذه الأيام متصلة. ونقول على سبيل التيسير يبدأ من القدر الذي يعتبر فيه المسح كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا، يبدأ من هذا القدر ويحسب 3 أيام بلياليهن. فلو أنه مسح في الليلة، هل نأتي ونقول يمسح إلى اليوم ولا تعتبر الليلة؟ بل تعتبر. فعلى سبيل التيسير نقول يمسح المقيم 24 ساعة، ويمسح المسافر 72 ساعة. طيب، بقي ها هنا مسألة، كيف تبتدئ مدة المسح؟ قال ثم ابتداء المدتين بالحدث، أي مدة المسح في حق المقيم، أي مسح المقيم ومسح المسافر، مدة مسح المقيم والمسافر بالحدث، أي بآخر الحدث. ما آخر الحدث؟ قال وهو الذي من بعد لبس قد حدث، أي وهو الذي من بعد لبس الخف قد حدث، لأن وقت جواز المسح يدخل بذلك، هذا المعتبر في مدة المسح. فلو أنه أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة، حينئذ نقول لم يجوز له أن يمسح حتى يستأنف لبسا على طهارة، حتى يستأنف لبسا على طهارة. أو قد لا يحدث لكن لا تحسب المدة ولو بقي شهرا، لأنها عبادة، هذه عبادة مؤقتة بوقت، فابتداء وقت هذه العبادة من حين جواز فعلها كالصلاة. إذا انتهت مدة المسح اشترط أن ينزع الخفين ثم تطهر ويلبسهما مرة ثانية، حينئذ يبدأ مدة جديدة. طيب، إذا لم يرد المسح هل يشترط أن يهما؟ الجواب لا، له أن يتوضأ ويغسل رجله داخل الخف ويرتفع الحدث بذلك، لكن لا يمسح عليهما. إذا أراد أن يمسح ولم يكن قد أحدث فإنه لا بد من أن يخلعهما ثم يلبسهما مرة ثانية. ثم قال ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر. حكم من أراد السفر بعد أن كان قد مسح في الحضر، قال ومن يسافر، أي سفر قصر بعد مسح، أي بعد أن مسح على خفيه في الحضر. والعكس إذا أقام قبل أن يستوفي المدة، حينئذ يمسح مدة مقيم ولا يمسح مدة مسافر، فلا يأتي ويقول كنت مسافرا فأمسح 3 أيام بلياليهن. نقول لا، أنت الآن مقيم فتمسح يوما وليلة. ومن يقيم بعد مسح الخفين في السفر، لم يستوفي مدة السفر. إذن ترتيب البيت ومن يسافر بعد مسح في الحضر لم يستوفي مدة السفر، كذلك العكس ومن يقيم بعد مسح أي بعد مسح الخفين في السفر لم يستوفي مدة السفر، وإنما يمسح يوما وليلة. لماذا؟ نقول يتم المسح يوما وليلة تغليبا للحضر لأنه الأصل، تغليبا للحضر لأنه الأصل. إذن يقتصر على اليوم والليلة. ثم أراد أن يتكلم عن مبطلات المسح، قال: ومبطلات المسح بعد صحته ثلاثة. الأول انقضاء مدته. مبطلات المسح، مبطلات حكم المسح بعد صحته، هذا لتتميم البيت، أي بعد أن كان صحيحا، لأنه إن كانت هذه مبطلات إذن كان المسح صحيحا وهذا واضح. قال: ومبطلات المسح بعد صحته ثلاثة، وهي الأول منها انقضاء مدته، أي انقضاء المدة المحددة، إما أن تكون يوما وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. والشرط الثاني كذاك خلع خفه من رجله، أي إذا خلع خفا أو خلع الخفين من رجله حينئذ يبطل المسح. والثالث ما أشار إليه بقوله: وكل شيء موجب لغسله، أي ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس فهذا يبطل المسح، هذا يبطل المسح. حينئذ ينزع الخفين ثم يتطهر طهارة كاملة ثم يلبسهما، فلا بأس حينئذ أن يبدأ مدة جديدة. لكن ها هنا مسألة: لو أنه اغتسل وهو يلبس الخفين فلا يجوز أن يمسح عليهما، لكن هل تحصل الطهارة؟ نقول نعم إن وصل الماء إلى القدم كلها فحينئذ تصح الطهارة، ولا يمسح بقية المدة، أي إن أحدث في إن مثلا إن قام من نومه جنبا ولم يكن قد انتهت المدة فهل يمسح بقية المدة إن اغتسل وهو لابس لهما؟ نقول لا، لا يمسح بقية المدة، وإنما لا بد من أن ينزع الخفين ثم بعد ذلك يلبسهما إذا لم يكن أحدث، وإلا فيتوضأ ثم يلبس الخفين بعد تمام الطهارة. هذه مبطلات المسح، وهي مأخوذة من الشروط أيضا، يعني أنت إن تمعنت في الشروط التي ذكرناها فتجد أن هذه الشروط يؤخذ منها مبطلات المسح. بعد ذلك سأشرع في الكلام على باب الاستنجاء، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.